فلما غشيها من أمر الله ما غشيا تغيرت. قال: فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. قال: فأوحى إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بليت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن أمتي. قال: فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقال: حط عني ربي، حط عني 5. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. فلم أزل أرجع بين ربي عز وجل وبين موسى عليه السلام، حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل 10 فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، فقال: ارجع فسله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رجعت إلى ربي حين حتى استحييت. طيب، هو يعني سنتكلم عن الزيادات، لأن شرحنا استفتاح السماوات، وأن هذا كان الملائكة يسألون وهم كانوا يهيئون إلى البعثة، إلى الإرسال لمحمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه قال: أتيت بالبراق، وقال أنه دابة أبيض، والبياض محبوب إلى النفوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من ثيابكم البياض، أو حب ثيابكم إلى حب من ثيابكم البياض، فكفنوا فيه موتاكم. وأيضا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أحب إلي للعالم أو طالب العلم أن يلبس البياض، فله تأثير في الناس. ولما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي الأمين في الحديث الطويل الذي سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. فهو البياض له ما له من التأثير، فكان كدابة أبيض طويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيصفه بأنه يعني يضع حافره في منتهى بصر. دلالة واضحة جدا على أنه واسع الخطوة جدا، وأنه سريع جدا، لذلك وصل به إلى بيت المقدس. والحق أنه النبي صلى الله عليه وسلم أسر به أكثر من مرة، الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر به أكثر من مرة، ومن قال بنا مرة واحدة يؤول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربطه، قال: ربطه حيث ربطه الأنبياء. وهذه دلالة على الأنبياء ركبوا هذه معجزة من المعجزات للأنبياء. فدخل المسجد فصلى ركعتين. إن قلنا أن هذه متعددة، فدخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يصلي ركعتين فيه دلالة لمن قال بقوة لمن قال بوجوب الصلاة عند دخول المسجد وإرادة الجلوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فأراد أن يجلس أو قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك سجل الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة بالناس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، وهذه الخطبة متصلة وخطبة ركن من الأركان. فلما يقطع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة واضحة جدا عند من قال بوجوب الركعتين، لأن سليك دخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم، هل صليت أو صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين خفيفتين. قطع الخطبة من أجل أن يأمره بأن يركع ركعتين. قال: قم فاركع ركعتين خفيفتين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت المقدس فصلى ركعتين. أما الرواية الأخرى أن النبي صلى بإيش؟ بالأنبياء، أحيا الله له الأنبياء، فصلى بهم إماما بأبي هو وأمي، ثم عرج بن سلم إلى السماء يستفتح، في كل سماء يستفتح. جبريل يقولون: من؟ يقول جبريل: هم معك محمد صلى الله عليه وسلم أو بعث؟ نعم قد بعث. فيرحبون به الترحيب الذي يبين الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا في السماوات يظهر لك مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك عظيم، لا أن يأتي الرعاع السفلة يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أهوج، ويتقدمون بين يدي الله ورسوله ويغمزون النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات، يقولون: كيف يطوف على نساء 9؟ أو يقولون: لو كان عنده حلاق لكان لحلق لحياته. وهذا كلام يقال في مثل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ أين تعظيم المسلم؟ أين توقير المسلم؟ أو شكت السماء أن تمطر عين حجار؟ فقط الاجتهاد بين يدي المسلم خراب الدنيا بأسرها والبلايا والرزايا التي تنزل عين تطرى. أما ابن عباس يقول للقوم عندما قال لهم أن المسلم يأمر بالموتى، قال: أبو بكر ينهى عنها وعمر ينهى عنها، فيقول: أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. ثم بعد ذلك لا توقير ولا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. يقال لو كان عنده حلاق في المدينة لحلق لحيته. هذا الكلام يقال في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. أين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين توقير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. والتسبيح إفرادا لله جل في علاه، والتعذير والتعظيم والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء أن الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى السماوات والملائكة تحترم وتوقر وتوقر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعث نعم يفتح له ويرحب به من جميع الأنبياء، آدم، يوسف، هارون، موسى، إبراهيم عليه السلام، كل من رفعه الله تعالى من الأنبياء يرحبون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقرون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لا غر ولا عدد. فالمكانة تعرف يوم القيامة عندما قال صلى الله عليه وسلم بيدي لواء الحمد، والجميع ينزل تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. ما من نبي حتى الخليل إلا وهو يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، نفسي نفسي، وهو يقول أنا لها أنا لها، تكريما وتعظيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول فأستأذنه فيؤذن لي فأسجد تحت العرش. ثم قال يا محمد قل يسمع لك الله جبار السماوات والأرض، يقول تعظيما لهذا المخلوق لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول قل يسمع لك. من الذي سيسمع؟ الله الذي في علاه. قل يسمع لك واشفع تشفع، وارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، وقد شفع وقد قبل الله شفاعته. فهذه دلالة واضحة جدا على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن هنا الآن نرى من يهدر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرأ على عظيم مقدار النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم. الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم هلاك، مهلكة أيما مهلكة، ولو غضب الله لأفعلاء لأهلك السماوات والأراضين، والله على كل شيء قدير، والله ينتصر لأوليائه، فكيف لأنبيائه؟ فكيف لأولي العزم من الرسل؟ فكيف لأعظم من وطئ التراب؟ إنك فإنك المستهزئين. وسترون آيات الله العجيبة تأتي، وإن تجرأ السفهاء وقال ادعوا ادعوا وأرونا كيف يستجاب لكم. لا، إن الله تعالى يمهل ولا يهمل، لأنه إذا أخذ لم يفلت بحال من الأحوال. التجرؤ على عظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم مهلكة أيما مهلكة، ضياع للأمة بأسرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم، شوف لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرج به إلى السماوات، بل يرتقي فوق ما ارتقى جبريل، يرتقي فوق ما يرتقي جبريل. لما؟ لإظهار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ولإظهار عظيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ولإظهار عظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل في علاه. فعرج به إلى السماوات، فأتاه أولا قبل أن يعرج به، أتاه جبريل عليه السلام كما في الرواية الأخرى قال بكأسين أو بكوبين، فاختار كوبا وشربه، فكان في الأول خمر وفي الآخر لبن، فاختار اللبن، فسعد جبريل بذلك. والظاهر من الرواية أنهما كان، نعم، هو لما بنى البيت، لما يعني نفذ أمر الله تعالى في بناء البيت، لما قال الله جل في علاه كلفه الآيات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، فتقبل الله منه. وأن الله تعالى قال له إيش؟ ها، ونادي في الناس بالحج، قال له في الآية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم انتقم من كل من يمنعنا يا رب العالمين. اللهم انا عمري ما دعيت لحد والله، لكن الظلم البين يعني وقع علينا في في في مساله الحج هذا، انا قلبي بينخلع لما يحدث هذا. اللهم بحق لا اله الا انت يسر علينا امر الحج، اللهم يسر علينا امر الحج. انتم لا تدرون كيف يغسل المرء عندما يقف في عرفه ويعلم ان الله يدنو من العباد. امر اخر، بعدما ملأنا الدنيا وأطبقناها معاصي وذنوب وسيئات، وأنت تقف ترى أن الفيضات تنزل عليك وأن الله تعالى يغفر لك في هذا اليوم، وترى أنك تغذى بقوة حتى تسير بعد ذلك أعواما في العمل لدين الله جل في علاه. اللهم بحق لا إله إلا أنت نسألك أن تديم علينا خيرك ولا تحرمنا بما تعلم بما نحن فيه من معاصي وزلات وهنات وسيئات. اللهم لا تمكن أحدا منا يا رب العالمين، اللهم لا تمكن أحدا منا في هذا يا رب العالمين. شوف، انظر إلى فضل الله تعالى على إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتيك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. العلماء يقولون بأن صوت إبراهيم وصل حتى للجنين في بطن أمه، لتعلم أن المسألة ما عليك إلا أن تبلغ، ودعك بقى من هذا، الوصول ليس لك، لله جل في علاه. لذلك قال إنما على رسولنا إيش؟ البلاء أن تنفذ أمر الله وما لك بالنتائج من شيء. فكيف كانت النتائج مبهرة، ترى الحجيج وترى كيف الناس يذهبون يحجون بيت الله الحرام. فكانت المكافأة أنه عند البيت المعمور وهو يرى طواف الملائكة، يدخل 70,000 ملك يسبحون يقدسون يمجدون يهللون يطوفون بالبيت ثم قال أسند ظهره. اختلف العلماء، استنبط العلماء من هذا الباب فقهيا بأنه لما أسند ظهره دل دلالة واضحة على عدم وجوب استقبال القبلة في الجلوس، على عدم وجوب استقبال القبلة في الجلوس، أن يجلس مستلم يعطي ظهره للقبلة. فعل ذلك إبراهيم، وأين؟ لا في البيت المعمور الذي فيه 70,000 ملك يطوفون لله يتعبدون، فليس فيها ثم شيء. استنبط به العلماء أنه لا يعني لا شيء ولا كراهة في أن يسند ظهره للكعبة، وأنه ليس بالوجوب أن يستقبل القبلة، وإن كان الشرف كل الشرف والفضل استقبال القبلة، لأنها يعني قبلة المسلمين التي افتضاها الله جل في علاه. ثم قال 70,000 ملك، ثم بعد ذلك قال فوصل وبلغ إلى سدر المنتهى كما شرحنا قبل ذلك، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم وبين النعيم الذي فيها، لكنه سمع الله جل في علاه فرض عليه 50 صلاة، ثم ذهب إلى موسى. وكما قلنا الدين النصيحة، الدين النصيحة، فنصح موسى لأنه من السعيد من وعد بغيره، فقال أنا خبرت الناس قبلك فارجع إلى ربك فليخفف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع. عندنا مسألتان مهمتان ختاما لهذا الحديث. المسألة الأولى بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فاكتبوها له ها 10 فعملها فاكتبوها له 10، ومن هم بحسن فلم يعملها فاكتبوها له حسن، ومن هم بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له إيش سيئة. في الحديث إشكال، هجزية فيها إشكال، ما الإشكال اللي فيه وكيف؟ أيوة ممتاز يا كريم، في الحديث إشكال، أين الإشكال وأين الحل؟ وأيضا فيه مسألتان سنبينهما إن شاء الله شرحا بعد إظهار الإشكال في هذا الحديث، لأنه قال من هم بصلاة فالصلاة بعشر صلوات. ممتاز ممتاز، هنا الإشكال، هنا هذا الصحيح. طب كيف بقى تجيب عنه؟ لكن ممتاز، نعم، والإشكال عندنا الحديث المتفق عليه بالبخاري ومسلم إن الله إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال الملائكة من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10، من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10، من هم بسيئة فإيش فلم يعملها فاكتبوها له حسن. هنا قال فلا تعدوها ولا تكتبوها شيئا، لأن الحديث الأول قال فمن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فيه زيادة، قال فإنما تركها من جرائي، فإنما تركها من جرائي. يبقى إذن الحديث ممكن نقول لا إشكال ولا مخالفة، لأنه لما قال فمن هم بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا، تركها ساهيا، تركها لاهيا، ما تركها خوفا من الله جل في علاه، ما تركها تقربا لله، وإنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لذلك لم تكتب له حسنة. هذا توجيه أول. التوجيه الثاني، الحق بأننا نقول التوجيه الثاني في هذا الباب، لأنه لو ترك السيئة بعدما عزم عليها ولو كان سيئا لابد أن يؤجر في ذلك، على الأقل أنه لم يعمل السيئة. فالتوجيه الثاني في هذا الباب بأنه تركها جبرا، تركها جبرا قسرا، وهذه أيضا ستوجب إشكال آخر، لأنه لما تركها جبرا قسرا يكتب أنه قد عملها، لكن هذا الحل عند من يقول بأن العزم لا يكتب على الإنسان، على العزم لا يكتب على الإنسان، لأن سلم قال رفع عن أمتي الخطأ، رفع الله قالت إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهم ما لم تتكلم أو تعمل، فهو لما لم يعمل فلم يكتب عليه شيء. هذا عند من يقول بذلك، لكن عند الذين رجحوا وقالوا بأن العزم فعل القلب فيعمل فيكتب له، قالوا يبقى المعنى هنا أنه لما تركها ما تركها إيش جبرا، تركها سهوا أو غفلة أو نسيانا فلم تكتب سيئة، لكن لا يأخذ عليها الأجر، لأن شرط أن يأخذ الأجر على ترك المعصية هو إيش؟ هو أن ينتهي أنه تركها خوفا من الله في علاه، تركها من جراء الله في علاه. وهذه أيضا إثبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما تركتم ما قطعتم واديا وما نزلتم واديا إلا كانوا معكم إيش أو شاركوكم الأجر، حبسهم العذر حبسهم العذر. إذا لا إشكال في هذا الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم نام بحسنة فاكتبوها له حسنة، هذه فيها دلالة أن الملائكة يعلمون فعل القلوب، هذه دلالة على أن الملائكة كما أنهم يعلمون أفعال العباد في الجوارح أيضا يعلمون أفعال القلوب، وهذا ينزل تحت عموم قول الله جل في علاه يعلمون ما تفعلون. قال كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون الهم فعل القلب. ولذلك قال سلم قال الله للملائكة من هم بحسنة فاكتبوها، يبقى إذن هم علموا بالهم بإيش؟ بالحسنة، بالحسنة. يبقى هذه أيضا تدل على أن الملائكة يعلمون أفعال القلوب ويكتبون ذلك، أعلمهم الله جل وعلا. ويستثنى من ذلك الإخلاص، والإخلاص هو من أفعال القلوب لكن الملائكة لا تعلمه، لذلك العلماء من النجباء يقولون إلا الإخلاص، فالإخلاص لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، هو سر بين الله وبين عبده، وضع الله في قلب من أحب من عباده وشهد لهم بذلك كما جاءت الشهادة للآحاد، كما قال الله جل في علاه إنه من عبادنا المخلصين فوق المخلصين، هذا إنه من عبادنا المخلصين. وكما قال السلام على الأعطيان الرائد غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله إخلاصا لله جل في علاه، قال من هم بحسنة فاكتبوها له حسنة. وهذه أيضا من تمام رحمة الله بالعباد بأن الله جل في علاه جعل الحسنة بعشر أمثالها، بل الحديث الآخر أرجع بأن السلام قال عشر أمثالها إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهنا كما قال علماؤنا المضاعفة مرتبطة بقوة الإخلاص في القلب، المضاعفات العشر حقا إن عمل الحسنة فالعشر هي ثابتة، أما أن يصل إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة هذه كلما قوي الإخلاص في القلب كلما كان كذلك. ولا غر ولا عجب، فإن الله تعالى قد غفر لامرأة تضارع كل ليلة رجلا تأكل من فرجها ومع ذلك سقي الكلب، كفر الله بها جميع ما مضى من هذه السيئات الكبائر التي ركبت الكبائر على الكبائر. قوة الإخلاص في القلب هي التي رجحت حديث البطاقة ورجحت كفة لا إله إلا الله، مع أن الجميع يقولون مثل ذلك وليس والجميع عندهم هذه البطاقة، وليس للجميع أن ترجح كفتهم بحال من الأحوال، المسألة في قوة الإخلاص لله جل في علاه. وهذا يرجع الأمر لنا على التأسيس والتأصيل بأن محل نظر الله القلوب، لذلك قلنا رب عاصي وهو عند الله يعتلي عرش الرفعة والسمو عند ربي جل في علاه، لأنه يعصي غلبته شهوته ويبكي داخلا وأيضا قلبه ينفطر، كيف يعصي ربه جل في علاه غلبته شهوته والله يعذره، لأنه في القلب القلب كان منكسرا بين يدي الله جل في علاه ساجدا لا يرتفع ولا يرتقي أبدا، يعني ولا يرفع رأسه لله جل في علاه، كأنه ساجد تحت العرش يطوف يتعبد الله جل في علاه ذلا وانكسارا. أما طاعة أورثت عجبا فهي هلك على صاحبها، لذلك محل النظر إلى القلوب، إن الله لا ينظر إلى أعمالكم لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يبقى لنا ختام الحديث أوجب إشكالا أيضا عندما رجع إلى موسى عليه السلام فقال له خبرت القوم إن قومك لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا ارجع إلى ربك، فرجع حتى جعل أن الله تعالى قال هي خمسون وهي خمس، فقال ارجع إلى ربك فليخفف، قال استحييت من ربي. هذا فيه إشكال عظيم جدا، ثم كيف حل الإشكال أيضا. طب نشرح الجزئية وبعدين نتكلم عن الإشكال. قال لا استحييت من ربي، فاكتفى بأن الله تعالى قد فرض الخمسين خمسا وهي بخمسين في الأجر. الحياء صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء من أعظم صفات المسلم، اللهم ارزقنا الحياء يا رب العالمين. يعني كان مما أدرك الناس في النبوة الأولى إيش؟ هل لم تستحي واصنع ما شئت، والحياء هو خلق الأنبياء والحياء هو خلق الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف بالحياء كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها بأبي هو وأمي. وأما طرق الحياء أو أساليب الحياء أو قل المواقف التي أظهرت حياء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكثيرة. من هذه المواقف لما دخلت المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الاغتسال من الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرتي فتتبعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اغسلي عنك الدم وإيش أو قال تطهري ثم اغتسلي. فقالت كيف أتطهر؟ فقال سبحان الله تطهري وعلى على الحمرة وجه النبي صلى الله عليه وسلم استحياء. قال لها تطهري؟ قالت عائشة فنظرت إلى سلم فجبستها أو جذبتها فقلت لها تتبعي أثر دم. لما قال سلم تطهري يقصد بذلك أنها تتبع بفرصة ممسكة محل الدم، ولما كان المحل فيه حياء استحيا سلم أن يظهر وكان وقال تطهري. قالت كيف أتطهر وهي تسر ونسأل يقول سبحان الله تطهري كيف أتطهر؟ فقال سبحان الله تطهري. فأخذت عائشة الأمر وبيانت لها كيف تتطهر من حياء النبي سلم. ولما جاءت امرأة ابن الزبير قالت يا رسول الله طلقني رفاعة وتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وإنما أنا عنده كهدبة الثوب، وقالوا أنه أخذت الثوب تحركه أمام النبي سلم. خالد بن سعيد يعني لا يسكت، خالد سعيد من من من من, من أخرة المجلس، قال يا أبا بكر يا أبا بكر أترى ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يستحي ما يتكلم، لأنها كانت تقول أنه لا يستطيع الجماع، فلما قال ذلك استحي منها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياء من أعظم ومن أعز الصفات التي يتحلى بها الأنبياء، لا سيما أن عثمان رضي الله عنه تقدم على جميع الصحابة بهذه الصفة عندما قال صلى الله عليه وسلم ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة، مع أن الجميع يشتركون في أصل الصفة لكنها اكتملت أركانها عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. أن الحياء خلق من أخلاق الملائكة، بل هو صفة من صفات الله جل في علاه. وتعلمون أن الحياء الإشكال هنا سيأتي، تعلمون أن الحياء من الحق إيش؟ ليس بحياء، الحياء من الحق ليس بحياء، فهذا حياء مزعوم ليس بحياء. لذلك قال الله تعالى إن الله لا يستحيي من الحق، كما قال إن السلام يستحي منكم والله لا يستحي من الحق، يعني إذا طعمتم فانتشروا وغير مستأنسين بإيش؟ بحديث. الغرض المقصود هنا السلام يقول استحييت من ربي، استحييت من ربي أوجب إشكالا، لأن الله تعالى قد فتح المجال لجميع البشر أن يدعو الله تعالى. ينزل ربنا ثلث الليل الآخر يقول هل مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، يقول الله تعالى في علاه للجميع هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فاستجيب له، هل من سائل فايش فاعطيه، ومع ذلك الانسان يقول استحييت ان اسال ربي، مع ان الله تعالى قد فتح له المجال ان يساله عن كل شيء بكل شيء في كل وقت. قال الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. هنا يا صبري بقى فين الاشكال وكيف حل الاشكال؟ انا قلت الاشكال، طب هات الحل. يعني هذه فيه إشارة جيدة جدا، لما قال الله يبدل القول لديه هي 55، لكن الإجابة فوق هذا. نعم نعم. فكأنه فهم أنه إيش المسألة. نعم جزاك الله خير، تفضل. لأن النص قال أني أكملت إيش فريضتي، ففهم ذلك أنه لا مرجع. عامة كل هذه الإجابات إجابات سديدة، لكن يعني فوق ذلك أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحي من الطلب. أولا لم يستحي من الطلب، لأنه قد فتح الباب لمن طلب. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي من شيء. وقال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أريب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لكن هنا الاستحياء جاء في أن الأمر في إيش؟ في عبادة أمر بها الله جل في علاه، جاء في عبادة هي أخص العبادات بين العبد وبين ربي، فاستحيا من هذا، لأن الصلاة صلة بين الرب وبين العبد وبين ربي، فاستحيا من هذا ولم يستحي من أصل الطلب، لأنه يعلم أنه مهما طال الطلب فإن الله تعالى يجيب. لكن استحياء هنا استحياء في أصل العبادة التي أخص ما تكون علاقة بين العبد وبين ربه جل في علاه. ولكن هنا أيضا كما قلنا أن استحياء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي يدل على أعظم الصفات والخلال والسمات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الحياء. الفوائد المستنبطة من الحديث، أولا بركة ماء زمزم، لأنه قد غسل قلبه بإيش؟ بماء زمزم. وقد قلنا قبل ذلك بالفوائد الأخرى أيضا في هذا الباب، وأن أعظم المياه بركة الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماء زمزم ثم ماء السماء. الفائدة التي تليها نعم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وين بقى؟ في وجهين من الأحاديث. عرج النبي صلى الله عليه وسلم، عرج ابن مسلم، لا ده الوجه الثاني ممتاز، لما عرج به إلى سدرة المنتهى، لكن الأولى أسهل. ما صلاش ركعتين بالأنبياء، ما فيش في الحديث صلاة ركعتين بالأنبياء، هو في الإسراء سيأتي في الحديث الثاني. ما لا الحديث ما فيهوش. ما هو على سدر المنتهى. نعم كيف كيف ممتاز، الترحيب به، الترحيب من الملائكة، الترحيب من الأنبياء. يا أستاذ لغة عربية حموت كنت هتقولها. ماشي هو أصالة كلما استفتح من معك محمد وقد بعث، نعم، فبعد ذلك يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، الترحيب لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عظيمة مكانة السلام تظهر في ذلك. نعم نعم أن الله تعالى كلمه كفاحا، وأنه سمع الله تعالى كما سمع موسى الله جل في علاه. طبعا هذه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة ممكن نقول إيش بقى من الأدب؟ الترحيب بالأفاضل. لا الترحيب بالأفاضل، إظهار السعادة والترحيب بالأفاضل. هذا هو إذا دخل عليك رجل أصلا من الأفاضل لابد أن إيش؟ أن تميزه بين الناس. وذلك علي بن أبي طالب يقول ومن حق العالم على طالب العلم أن يميزه عن الناس. إذا دخل يخصه بسلام، يخصه بكلام، يخصه بابتسامة، من باب وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ويؤتي كل ذي فضل فضله. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. فهنا الترحيب هذه فيها دلالة على أن كل معظم لابد أن يخص ببعض المعاملة إظهارا لفضله، لأن هذا كما قلنا لكم الله جل في علاه قد أمر بذلك. ولذلك الله تعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا، اذا كانوا لا يستوون يبقى لابد ايش؟ الا يستوون في كل شيء. الفائده التي تليها الرابعه ولا الخامسه من علامات النبوه شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وركوب البراق. هذه معجزات من علامات النبوه. انس كان يقول والله اني لارى موضع ايش؟ التحام صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يرى الخياطه اللي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم يراها انس، وهذه من علامات النبوه. هذه من علامات النبوه. الفائده التي تليها رحمه الله جل في علاه بهذه الامه وفضله عليها، رحمه الله بهذه الامه وفضله عليها. لو من ايه؟ ممتاز. من وين بقى؟ من أصول الشريعة الأخذ بالأسباب في أمور كثيرة جدا بقى في الحديث. البراق ممتاز، والعروج، والاستفتاح، وأيضا سؤال الله، ذهاب ومجيء سؤال الله جل في علاه أن يخفف. جزاك الله خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.